اشتغل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، حاصل الدرس السابق في مسألة التكليف والإطاقة أن مذهب أهل السنة والجماعة ما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا التكليف يعني تكليف الوسع والطاقة في ماذا وماذا عند أهل السنة؟ في ماذا وماذا؟ في الشرع. الشرع وإيش؟ والعقل. في الشرع والعقل، أن هذا واقع شرعا وكذلك جائز عقلا وحكمة، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وما هو مذهب بعض المتكلمة في هذا الأمر؟ باسل، أبو الحسن الأشعري يقول موافقة لأهل السنة أن تكليف ما لا يطاق هذا لا يوجد في الشرع. الذي في الشرع تكليف ما يطاق، وأما تكليف ما لا يطاق هذا لا يوجد في الشرع أبدا. وأما في العقل فخالف أهل السنة وقال يجوز عقلا أن يكلف العبد بما لا يطاق، بما لا يطاق يجوز عقلا، وهذا القول كما سبق لأنه قول باطل، قول باطل ليس بصحيح، فالعقل والحكمة تأبى أن يكلف الله سبحانه وتعالى، الله الرحيم المتفضل على عباده، أن يكلفهم بأمر لا يطيقونه أبدا، هذا خارج عن العقل وخارج عن الحكمة. هذا حاصل الدرس السابق، وهذا كذلك منهج ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد إلا ما يطيقه وما يستطيعه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال وهم التزموا هذا. قرأنا هذا؟ قرأنا؟ طيب، قال وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف. هذا سبق بيان كذلك، أن الاستطاعة المقارنة للفعل هذه ليست شرطا في التكليف. ما هي الاستطاعة التي هي شرط في التكليف؟ ما هي الاستطاعة التي هي شرط في التكليف، شرط في الأمر والنهي، لا ينهى العبد ولا يؤمر إلا بوجودها؟ ما هي هذه الاستطاعة التي هي قبل الفعل، التي هي سلامة الجوارح والآلات؟ هذه شرط في التكليف، لا يكلف العبد إلا إذا وجدت هذه الاستطاعة. أما الاستطاعة المقارنة للفعل، ما معنى الاستطاعة المقارنة للفعل؟ هي استطاعة التوفيق التي تعود إلى من؟ إلى الرب سبحانه وتعالى. هذه ليست من شروط التكليف لأنها تعود إلى الرب، فهو الموفق وهو المعين للعبد. قال وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل، للفعل أي فعل العبد، فذلك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. في الحقيقة هناك إرادة الفعل، يعني أن الإنسان يريد أن يفعل، لكنه قد يفعل وقد إيش؟ وقد لا يفعل. فالله سبحانه وتعالى وفق الإنسان أو لم يوفقه، فإنه لا شك أن الإرادة موجودة، الإرادة موجودة. فمثلا المؤمن مثلا يريد أن يصوم يوم الاثنين، الإرادة موجودة، لكن الله سبحانه وتعالى ما وفقه لذلك. فإرادة الفعل موجودة، لكن إرادة الفعل شيء والتوفيق شيء آخر، والتوفيق شيء آخر. والله سبحانه وتعالى إذا وفق الإنسان يستلزم من ذلك الإنسان أنه أراد إيش؟ أراد الفعل. إذا وفق الله الإنسان إلى لأمر من أمور الدين، هذا يستلزم أن ذلك العبد يريد أن يفعل، فوفقه الله للفعل. لكن ليس الأمر بالعكس، هل كلما وجدت إرادة الفعل من الإنسان يوجد التوفيق؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، ليس كلما أراد الإنسان أن يفعل فإن الله يوفقه، لا يلزم. فإرادة الفعل شيء والتوفيق شيء شيء آخر. وهكذا بالنسبة للاستطاعة التي هي قبل الفعل، التي هي قبل الفعل. فكم من إنسان يريد أن يفعل وليس عنده الاستطاعة التي قبل الفعل، التي قبل الفعل، كما يدل عليه حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج هو وأصحابه غزاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، حبسهم المرض. فهؤلاء يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الإرادة موجودة لكن الصحة غير موجودة، وسلامة الآلات غير موجودة. فإرادة الفعل شيء، وإرادة التوفيق شيء، وكذلك نعم والتوفيق شيء، والاستطاعة التي تعود إلى العبد سلامة الآلات والجوارح شيء آخر. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ طيب. قال: وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون، يعني الأشاعرة ومن سلك سبيلهم، وليس كما سبق الأشاعرة كلهم، وإنما يعني شرذمة منهم. قال: وأما ما لا يكون، قال: وقد يحتجون بقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، يحتجون بهذه الآية على ما سبق من قاعدتهم، وهو أنه يجوز أن يكلف العبد ما لا يطيقه، يجوز أن يكلف العبد ما لا يطيقه. فاستدلوا بهذه الآية: ما كانوا يستطيعون السمع، يعني هم مكلفون بسماع الآيات وبسماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مأمورون كذلك بالاستجابة وبالقبول والإنقياد والإذعان، هذا أمر، لكنهم لا يستطيعون لذلك، لا يستطيعون لذلك. الأشاعرة هذه الشرذمة يفسرون لا يستطيعون بمعنى لا يطيقون، بمعنى لا يطيقون السمع، هذا هو تفسير هذه الشرذمة من الأشاعرة. وكذلك ذهب إلى هذا التفسير بعض الطوائف، لكن التفسير الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى، أن معنى لا يستطيعون، يعني هؤلاء الكفار الذين هم في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيعون السمع، أي يشق عليهم السماع، يشق عليهم السماع، وليس المعنى أنهم لا يطيقون وإنما يشق عليهم، ومعلوم أن الإنسان قد يفعل الشيء مع المشقة، فهذا لا يقال لا يطيقه، هذا يطيقه لكنه مع ماذا؟ مع المشقة كما سبق معنا في الدرس السابق. فهذا هو المعنى. هؤلاء الكفار المشركون المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشتغلين بأهوائهم، ومشتغلين كذلك بكراهة الحق والنفور منه، فلما انشغلوا بهذا الأمر شق عليهم أن يتبعوا ضده، أن يتبعوا وأن يستمعوا القرآن والسنة كما سبق معنا في أمر أبي لهب، لما كان مشتغلا بالكفر شق عليه الإيمان، شق عليه الإيمان. هذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية، ما كانوا يستطيعون السمع، أي كان الاستماع، استماع القرآن بالانتفاع وليس مجرد الاستماع، فاستماع القرآن قد يستمع إليه الكافر والمنافق والمشرك والمؤمن، لكن الاستماع المراد به هنا استماع انتفاع، كاستماع أهل الإيمان عند أن يستمعون لكتاب الله وينقادون وكذلك يطبقون تلك الأوامر، هذا هو الاستماع النافع، وهذا هو الاستماع المنفي هاهنا، ما كانوا يستطيعون السمع أي الانتفاع بسماع الكتاب والسنة لأنهم كانوا مشتغلين بضده. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، واحتجوا كذلك بهذه الآية. هؤلاء الطائفة من الأشاعرة احتجوا على ما قالوا بجواز تكليف الرب سبحانه وتعالى للعبد ما لا يطيقه، استدلوا بما قاله الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبرا، قالوا معنى ذلك بأنه أي موسى عليه السلام لا يطيق الصبر، لا يطيق الصبر مع أنه مكلف بأن يتبع الخضر عليهما الصلاة والسلام، فقالوا هذا يدل على أن موسى كلف ما لا يطيقه، وهذا القول ليس بصحيح، وإنما المعنى هو كما سبق، وأن موسى عليه السلام لما كانت عنده الشريعة الخاصة به وبقومه، فإنه لما رأى ما يفعله الخضر من تلك الأمور فإنه شق عليه الصبر، لأن ما يفعله الخضر عليه السلام كان مخالفا لظاهر شريعة موسى عليه السلام، كان مخالفا لظاهر شريعة موسى عليه السلام، فلهذا موسى كان يشق عليه أن يصبر وألا يعترض على تلك الأمور التي كان يفعلها الخضر. هذا هو المعنى. قال وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، أي ليس المعنى هو التوفيق في هاتين الآيتين، ليس المعنى ما كانوا يستطيعون السمع إنك لن تستطيع معي صبرا، ليس المراد بالاستطاعة التوفيق، وإنما كما سبق المشقة. قال فإن الله ذم هؤلاء، أي ذم الكفار الذين قال فيهم ما كانوا يستطيعون السمع، ذمهم، وهذا الذم يدل على أنهم فعلوا شيئا لا يعذرون به، وفعلوا شيئا مذموما. لماذا شق عليهم السمع؟ لأنهم اتبعوا الأهواء، وكذلك كانوا يبغضون الحق وأهله، فلما كان الأمر كذلك ذمهم ربنا سبحانه وتعالى. وأما إذا كانت الاستطاعة بمعنى التوفيق فهذا لا يذم، هذا لا يذم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوفقه لا يذم. قال فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن، ولو أراد بالاستطاعة المقارن أي بالتوفيق، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، لكان جميع الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر والفاعل للخير والتارك، كان كلهم على حد سواء. ما معنى هذا الكلام؟ قال لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع، لا يستطيعون السمع أي لا يوفقون للسمع، لأن الأشاعرة فسرت الاستطاعة بالتوفيق، فيكون المعنى قال لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع أي لا يوفقون للاستماع قبل السمع، قبل السمع أي قبل الفعل. بمعنى آخر إذا فسرنا الاستطاعة بمعنى التوفيق فإنه لا يوجد مخلوق أبدا في فعله إذا أراد أن يفعل شيئا أن تكون الاستطاعة التي بمعنى التوفيق قبل فعله، هذا لا يوجد أبدا، لا يمكن أبدا أن تكون الاستطاعة التي بمعنى التوفيق المقارنة للفعل أن تكون قبل الفعل، سواء كان ذلك الفاعل مؤمنا أو كافرا إلى غير ذلك، لا يمكن أبدا. قال فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم، هؤلاء المعنيون بالآية السابقة ما كانوا يستطيعون السمع، قال ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع، وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه، أي من شأن الخضر عليه السلام، لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع، لظاهر شرعه. قال وليس عنده أي عند موسى منه علم، ليس عند موسى من هذه الأمور التي يفعلها الخضر علم حتى يصبر ويتبع، وإنما كان يعترض ولا يصبر لأنه مخالف لشرعه، لظاهر شرعه. قال وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، لا يستطيع الإحسان إليه. إذا كنت تبغض شخصا فتقول أنا لا أستطيع أن أحسن إليه، لا أستطيع أن أحسن إليه. ما معنى لا أستطيع؟ أي لست بموفق أو لست بمطيق أبدا، أو بمعنى يشق علي. إيش المعنى؟ يشق علي، هذا هو المعنى، هذا الذي تفهمه لغة العرب، إنه لا يستطيع الإحسان إليه. يستطيع، يستطيع أن يحسن إليه وأن يعطيه، لكن يشق عليه. ما هو السبب؟ سبب البغض، السبب هو البغض. فهكذا هؤلاء الكفار والمنافقون والمشركون كانوا لا يستطيعون الاستماع إلى كتاب الله والانتفاع به نتيجة لوجود المانع وهو البغض والنفور من الحق. قال وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقول إنه لا يستطيع عقوبته. إذا كنت تحب، إذا كنت تحب شخصا تقول لا أستطيع أن أعاقبه، لا أستطيع أن أعاقبه. ليس المعنى لا، ليس ذلك في استطاعتي وليس ذلك في طاقتي، وإنما المعنى يشق علي. إذا كنت تحب شخصا فيشق عليك أن تعامله بما لا يريد. قال ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته. فليس المراد هو نفي إنه لا يستطيع أي أنه عاجز، ليس المراد هو العجز، وإنما المراد المشقة. قال فيقال ذلك للمبالغة، كما تقول أي العرب لا أضربنه حتى يموت، والمراد الضرب، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا. طيب، قال كما تقول لا أضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا. عاد الشارح إلى المسألة السابقة وإلى قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، فقال رحمة الله عليه قال وليس هذا عذرا، كونهم لا يستطيعون وكونهم يشق عليهم استماع القرآن هذا ليس بعذر، ليس بعذر، يعفون عنه. قال وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العبادة إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالله سبحانه وتعالى لم يأمرهم بأهوائهم التي هم عليها واعتادوها، وإنما أمرهم بضد ذلك، وهو الذي يصلح أمورهم. قال: وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. نركز على هذا التفسير من قبل الشارح. قال: أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. سبق معنا أن هذه العبارة ليست بصحيحة، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه عبارة ليست بصحيحة. فالله سبحانه وتعالى لو كلفنا بأوامر أخرى تحت مقدورنا لاستطعنا لذلك. فلو فرض الله سبحانه وتعالى علينا أن نصوم شهرين، شهر رمضان ومثلا شهر محرم، وأوجب علينا ذلك، هل هذا لا نطيقه أو هذا يشق علينا؟ هذا يشق علينا، لكن هل هذا لا نطيقه؟ لا، هذا نطيقه، وإن كانت هذه الإطاقة مع ماذا؟ مع المشقة. فكلام المصنف كما سبق: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي إلا ما أمرهم ونهاهم، هذا قول ليس بصحيح كما سبق. لكن ننظر كيف خرج الشارح هذه العبارة مع أنه ينتقد ظاهرها كما سيأتي. لكن ماذا قال؟ قال: أي لا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. ففسر ما كلفهم بماذا؟ ما أقدرهم، ولم يفسر التكليف بالأمر والنهي، لأن التكليف هو الأمر والنهي كما هو معروف. فقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي لا يطيقون إلا ما أمرهم ونهاهم، هذا هو المعنى. لكن الشارح ذهب فخرج كلام المصنف تخريجا آخر، وهذا التخريج ليس بمعروف في لغة العرب، أن يفسر التكليف بالإقدار كما سيأتي كذلك بيانه. لكن تخريجا لكلام المصنف فسره بهذا الأمر، وهذا القول صحيح أنه لا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. فالعبد لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا ما جعل الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر في قدرته، ولو أنه خارج القدرة ما استطعنا أن نفعل شيئا. قال: أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق. ولا يطيقون أي لا يوفقون، لا يطيقون بمعنى لا يوفقون. قال: وهذه القدرة هي التي من نحو التوفيق، لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. وهذا واضح، المصنف لا يريد بكلمة يطيقون أي الصحة وسلامة الجوارح، وإنما أراد بكلمة لا يطيقون أي لا يوفقون، أراد بها الاستطاعة التي تكون مع الفعل، أراد بها الاستطاعة التي تكون مع الفعل التي تعود إلى الرب سبحانه وتعالى. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي من كلام المصنف ما معناها. قال: دليل على إثبات القدر، دليل على إثبات القدر. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والمصن والشارح رحمة الله تعالى عليه يقول: دليل، فيها دليل على إثبات القدر، فيها دليل على إثبات القدر، يعني الرد على القدرية المعتزلة الذين يقولون بأنهم يخلقون أفعال أنفسهم، يخلقون أفعال أنفسهم، وأنه لا تدخل لمشيئة الله وقدرته في أفعالهم. فهذه الكلمة وهذه الجملة التي هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها الرد على هؤلاء المعتزلة القدرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه لا حول أي لا تحول ولا كذلك قوة على فعل شيء أو على تركه إلا بالله، أي إلا بالاستعانة بالله. فالله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو المعين، والأمر يعود إليه، فلا صانع ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الجملة دليل على إثبات القدر وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قال: دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها، أي بالكلام الذي بعدها الذي قرأنا، ولكن في كلام الشيخ إشكال، أي في كلام المصنف الطحاوي إشكال. فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، فالشارح إيش قال؟ لا يطيقون إلا ما كلفهم، لا يطيقون إلا ما أقدرهم، إلا ما أقدرهم، هكذا فسره الشارح رحمة الله تعالى عليه. وهذا التفسير من قبل الشارح يعود إلى تنسيق كلام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، لأنه قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله كما في المتن، عند أن قال تلك الجملة ولا يطيقون إلا ما كلفهم، قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، فجعل التكليف بمعنى الإقدار، وهذا كما سبق ليس بمعروف في اللغة، وإنما التكليف هو بمعنى الأمر والنهي. قال: فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، يعني التكليف في الجملتين لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، التكليف بمعنى واحد، التكليف بمعنى واحد، فإما أن يحمل بمعنى الإقدار وإما أن يحمل بمعنى الأمر والنهي، والصواب أنه يحمل على الأمر والنهي. فالجملة الأولى لا يكلفهم، أي لا يأمرهم ولا ينهاهم، إلا ما يطيقون، إلا ما يطيقون، هذا الكلام صواب. وأما الجملة الأخرى ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فالتكليف كذلك بمعنى الأمر والنهي وليس بمعنى الإقدار. قال: وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك، لا يصح أن يفسر التكليف في الجملتين بمعنى الأمر والنهي. قال: لأنهم، بين السبب لا سيما في الجملة الثانية، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لا يمكن أن نفسر التكليف هاهنا بمعنى الأمر والنهي، ولا نستطيع كذلك أن نفسره بالإقدار، أما بالإقدار لأنه لم يعرف ذلك في لغة العرب، ولا نستطيع أن نفسره كذلك بالأمر والنهي لأن الجملة لا تقبل مردودة، ولا يطيقون إلا ما كلفهم إلا ما أمرهم ونهاهم، هذه منتقدة ليست بمقبولة. إذن ما معنى أن نقول إلا كما قال بعض الشراح بأن هذه الجملة لا تصح وأنها منتقدة؟ قال رحمة الله تعالى عليه: لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد بالطاقة، أي في الجملة الثانية التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففي العبارة قلق فتأمله، أي مع هذا التفسير ففي العبارة قلق وإشكال، لا مخرج إلا أن نقول بأن هذه العبارة منتقدة ليست بصحيحة، وبهذا نخلص من هذا الإشكال، فالإنسان معرض لأن تكون أقواله صوابا وكذلك أن تكون خطأ، فالإنسان ليس بمعصوم، فيقال بأن المصنف أخطأ في هذه العبارة، ونخلص من هذا الكلام ومن هذا الإشكال. واضح إن شاء الله الكلام؟ واضح؟ عربي أم إنجليزي؟ يعني هذا الكلام يحتاج إلى أن تقرأ مرة مرتين ثلاث، وبإذن الله تعالى سيكون مفهوما مع تفتيح هذه الكلمات وهذه العبارات، سيكون بإذن الله تعالى مفهوما. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك.